باب رجال حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثه الفلاس قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عبد الأعلى هو الثعلبي عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف عن أبي جميلة واسمه ميسر بن يعقوب الطهوي مقبول عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. هذا الإسناد ضعيف فقد رواه الطيالسي بن أبي شيبة وأحمد بن ماجه والطحاوي وغيرهم لكن الإسناد ضعف، وفيه إشارة إلى ما ذكر الحديث السابق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحجام دينارا، أعطى الحجام دينارا كما جاء في رواية، وها هنا أمر له بصاعين من طعام. وهذه هي العبارة الصحيحة، وفي بعض الروايات أعطاه دينارا، في هذه الرواية قال أعطاه أجره، وهي بإسناد ضعيف. والخلاف بين أهل العلم في مسألة أجرة الحجام هل جائزة أو غير جائزة، فمن العلماء من يرى أنها حرام، قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام حرام، كسب الحجام سحت، نهى عن ثمن الحجام. وبعض العلماء يرون بهذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار دينارا، فهذا يدل على أن النهي للتنزيل وليس للتحريم أو باب الكراهة فقط، والأقرب هو ترجيح النهي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أعطاه، وهذا لا يمنع من أن تعطي، فإذا حجمك الحجام فأعطيته لا بأس، لكن أن هو يشترط الأجرة ويعمل على ذلك فهذا الذي جاء فيه الحديث، والله تعالى أعلم. هل يصح القول هذا الدين دين مساواة؟ لا، نقول دين العدل، دين العدل. المساواة لفظ استولد علينا وكان المقصود منه الإطاحة بكثير من أصول الشرعية، فنقول دين العدل. أين الناس يحاسب بني آدم؟ هل في أرض اليمن؟ وهل ورد كيف يؤتى بالجنة؟ لا لم يجي شيء من العالم. يقول إمام يشترط على هذا المتطوع أن لا يقوم بجسد استراحة، ما رأيكم؟ هذا الله المستعان. يعني إمام يأتي لواحد يصلي التراويح عنده فيقول لكن بشرط لا تجلس جلسة الاستراحة، يعني هذه مسائل فقهية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، فلماذا هذا يعني آتي لواحد يصلي فقول صلي لكن لا بد أن تجلس الاستراحة، لا بد أن لا تجلس الاستراحة، هل الاشتراط هذا يعني محل نظر؟ لكن نقول إذا كان قد يقع الفتنة بين الناس فهذا المصلي لابد أن يراعي هذا الأمر، لكن لا يدخل عن تعليم الناس السنة. هل نتعود في قراءة السورة بعد الفاتحة؟ لا، فإنما تأتي بالبسملة على آل ياسين. آل ياسين وما معنى هذا الاسم؟ أي سلام على إل ياسين، وفي قراءة آل ياسين، ها قيل هم قوم إلياس عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. وهل يصح التسمية بياسين؟ قال الإمام مالك أنه لا يوجد ما يمنع في ذلك. كان يصنم مشهور. من هو طليان؟ طليان قيل أنه نبي وجد في زمن عمر، لكن في إثبات ذلك ما أظهر. ومن هو إسكندر؟ يقولون إسكندر الأكبر هو ذو القرنين، لكن يحتاج إلى نثبت بالدليل، فنقول سمى ذو القرنين سمي ذو القرنين. هل تصح القاعدة في الإسلام والإيمان إذا اجتمع اختلط وإذا اختلط اجتمع؟ ماذا قلنا نحن؟ هل قلنا غير هذا؟ أي نعم. هل يختلف المحجوم عليهم طائفة الحجامة تختلف؟ لا، لا يختلف، لا الحاجم ولا المحجوم على الصحيح، وهي مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يختلف. إذا وجد في الجماعة من يأخذ القرآن ولا يدخل الأحكام، وجد آخر يدخل الأحكام، فإذا نحن أقل من الأول، فمن يقدم ويكون أولى في إمامة المصلين؟ الرجال والنساء. إذا كان الذي يحفظ لا يدخل القراءة بمعنى يعني يخطأ الخطأ الجلي، فيقدم الآخر. أقرأكم حفظا وضبطا و يعني حسن القراءة، لابد تكون قراءة طيبة ومفهومة، أما إذا كان يلحن فيقدر غيره. هل تكفي الشهادة لكي يدخل كافر الإسلام؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الإسلام وحكم له الإسلام، ثم يلزم الشرع ويعلم ويعلم. هل الدعاء يغير القضاء ولا يؤخر القضاء إلا الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام، وهو من القضاء ومما قدره الله، فقدر الله جل وعلا قضاء معلقا على الدعاء، وقدر لفلان أن يدعو فيكون له ذاك الذي ربط أو علق على الدعاء. فهذا هو المعنى كما قال عن العلم، فمن القضاء والقدر ما هو معلق، ومنه الثابت والموجود في لوح محفوظ ثابت لا يغير، أما غيره فقد يغير. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، والقضاء يثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ هذا لا يغير. هل يجوز كتابة علامة الضغط الرياضيات مع أنها تشبه الصليب؟ ما يجوز، لا بأس، لكن أنا لا أحب كتابتها على هيئة الصليب. خلاص. هل ختان فرض واجب على المسلم؟ ختان واجب، والكافر إذا أسلم يجب أن يختتن. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ ذكرنا المؤمن أرفع رتبة من المسلم، وذكرنا الفرق بين الإسلام والإيمان. دعاء قبل الدخول، اللهم اني اسالك فهم المدينين حيوث الملائكه المقربين، اللهم احفظ لساني عامرا نفس طاعتك على كل شيء قدير. حسبنا الله ان يملك الدعاء بعد الدخول. وين الدخول؟ اي ما يوجد شيء. يدعو الله ان يثبته ويقوي حجته ويشدده ويثبت يده ويكف بصره عن اليمين واليسار، وأن يتوكل على الله ويخبر الله عز وجل. سمعنا أن هناك من طاع كسب الحجام خبيث أي ذميم وقليل لا حرام، أو قول عثيمين. أنا قلت فيه مسألة فيها خلاف وقد أجبته، الله أعلم. هل يجوز بيع الماء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وقال ثلاثة الناس فيها سواء، من ذلك فضل الله، ونهى نفسه أن يبيع رجل فضل الماء. المراد هنا الماء الذي يجتمع فيه الناس أو الذي يكون له فيه فضل. أما معالجة الماء مثل ماء سعيد أو إفري هذا بديل هذا فيه عمل وكذا، فله أن يبيعه ولا إشكال، لكن الذي له فضل ماء لا يبيعه. هل يصح حديث ابن عباس حين كان في النفس وجاء ينظر الذكر رأينا نظر إليها فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصره، بصره. ما معنى البدع لغة؟ الشيء المخترع على غير مثال سابق اصطلاحا أو شرعا، طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في التقرب إلى الله جل وعلا، كما قال الشاطبي رحمه الله: من قام رمضان إيمانا احتسابه في الله وما تقدم ذنبه، إيمانا بوجوب رمضان واحتسابا الأجر عند الله جل وعلا. نكتفي بهذا. يقول الأسبوع القادم لا يكون هناك الخميس الثلاثاء اثنين الثلاثاء لا يوجد الخميس الدرس نعتذر عن الدرسين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء لكن بالنسبة للإنسان يجوز مراجعة القرآن والحفظ لكن الدرس نعتذر عنه الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.